السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا أولى أو الدرس الأول من دروسنا حول كتاب التأصيل. ودار الدرس الماضي الذي سبق حول مقدمة وتمهيد حول علم الحديث وما ينبغي لطالب العلم وكيف نفهم مثل هذا الكلام العظيم. وقبل أن أبتدئ في كتاب التأصيل، أترجم لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي فضيلة الشيخ أبي بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. فالكتاب من تأليفه رحمة الله تعالى عليه، الكتاب الذي قررنا أن يستمر معنا هو التأصيل لأصول التخريج، ولم يطبع قواعد الجرح والتعديل، لم يطبع إلى الآن، هو جعله في 3 أجزاء، ما طبع إلا الجزء الأول. فمن هو فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه؟ نسبه بكر بن عبد الله أبو زيد ابن محمد ابن عبد الله ابن بكر ابن عثمان. اسكت يلعب يلعب في الصلاة، هذا ليس ذنبي أنا. ينتهي نسبه، يلا خذ لك منديلين، خذ لك 2 فرصة. ينتهي نسبه إلى بني زيد الأعلى من قبيلة بني زيد، وهي قبيلة قضاعية، يرجعون إلى بني زيد القضاعية، فهو قضاعي رحمة الله تعالى عليه. إذن هو عربي أصيل من قبيلة قضاعة، ولد رحمة الله تعالى عليه 65 و300 بعد الألف. درس في الكتاب حتى 2 الابتدائية، ثم انتقل إلى الرياض 75 و300، يعني وكان عمره 10 سنوات، وفيه واصل دراسته الابتدائية، ثم التحق بالمعهد العلمي ثم بكلية الشريعة حتى تخرج منها 88، يعني تخرج 88 هجرية، التأريخ يكون بالهجري، من كلية الشريعة بالرياض منتسبا، وكان ترتيبه الأول. وفي 84 و300 بعد الألف انتقل إلى المدينة المنورة المدينة النبوية، فعمل أميناً للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. يعني في أثناء دراسته كان يعمل أمينا عاما أمينا للمكتبة بالجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجوار الدراسة النظامية كحال النابغين يعني يدرس دراسة نظامية في داخل الكليات والمعاهد، أيضا لا يمنع نفسه من حلق المساجد فهي الأصل. ففي الرياض أخذ علم الميقات من الشيخ القاضي صالح بن مطلق وقرأ عليه 25 مقامة من مقامات الحريج، وكان رحمه الله يحفظها. وفي الفقه زاد المستقنع كتاب البيوع فقط. وفي مكة قرأ على سماحة الشيخ الإمام الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ابن عبد الله، لكن أنا تعمدت أقول ابن عبد الله، كتاب الحج من المنتقى للمجد ابن تيمية في حج عام 85 و300 و1000 بالمسجد الحرام. واستجاز طلب الإجازة بالمسجد الحرام الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان، فأجازه إجازة مكتوبة بخطه لجميع كتب السنة، وإجازة في المد النبوي. المد النبوي يعني يمسك يده ويقول إيه إن أجازه بمده مده مده. وفي المدينة أيضا قرأ على سماحة الشيخ ابن باز فتح الباري وبلوغ المرام وعددا من الرسائل في الفقه والتوحيد والحديث في بيت إذ لازمه نحو سنتين وأجازه الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أجاز الشيخ بكرا رحمة الله تعالى عليه. ولازم سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نحو 10 سنين، لازمه في شرحه الذي كان يشرحه أي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في المسجد النبوي منذ انتقل إلى المدينة النبوية، حتى توفي الشيخ الشنقيطي رحمه الله في حج عام 93. فقرأ عليه في تفسيره أضواء البيان ورسالته آداب البحث والمناظرة، وانفرد بأخذ علم النسب عنه. انفرد عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله بعلم النسب، علم أنساب العرب، هذا علم يعني أن تعرف أصول القبائل، أن تعرف أصول القبائل ثم إلى تفريعاتها، وأين نزلت، أين نزلت، هل يوجد قبائل في مصر؟ نعم يوجد قبائل في مصر. هل يوجد قبائل في المغرب العربي؟ نعم يوجد. هل يوجد قبائل في خراسان التي هي الباكستان وأفغانستان وما أشبه هذا؟ نعم يوجد قبائل عربية أصيلة انتقلت وما زال يوجد، بل يوجد في الهند، يعني من الحضارم من هاجر في أثناء المجاعات إلى بلاد الهند واستقروا ولهم أماكنهم ويعرفون أنسابهم إلى غير ذلك. فأخذ الوحيد الذي أخذ علم الأنساب عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان فضيلة المترجم له رحمة الله تعالى عليه. فقرأ عليه القصد والأمم لابن عبد البر وبعض الإنباه لابن عبد البر أيضا، وقرأ عليه بعض الرسائل، وله معه مباحثات واستفادات، ولديه نحو 20 إجازة من علماء الحرمين والرياض والمغرب والشام والهند وإفريقيا وغيرها، وقد جمعها في ثبت مستقل. ثبت يعني الكتاب الذي يجمع أسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتب العلم. في عام 1300 في عام 99 و300 يعني في عام 1400 درس في المعهد العالي للقضاء منتسبا، فنال شهادة العالمية الماجستير. وفي عام 3 بعد 400 و1000 حصل على شهادة العالمية العالية الدكتوراه. وعلى فكرة الشيخ يعني مع أنه كان وكيلا لوزارة العدل وحصل على هذه الشهادة، إلا أنه كان يعني من أبغض الناس إليه، فما كتب يوما على كتاب من كتبه دال نقطة، خلافا بعض إخواننا إذا حصل كأن من حصل على الدكتوراه فكأنه البخاري أو الدارقطني، أو إن نزل قليلا فمثل ابن عبد البر وابن حزم أو ابن تيمية وابن القيم المزي. لا، ما كتب يوما ولا رضي أن يكتب قبل اسمه دال نقطة، بل كان يرى أنه ينبغي، وكان يعني من أخلاقه كما سأذكر رحمة الله تعالى عليه في اعتداده بدينه وبلغته وبعروبته، وكما كان، ولذلك ألف كتاب معاجم المناهي اللفظية، معاجم المناهي اللفظية. نرجع قبل هذا التاريخ في عام 87 لما تخرج من كلية الشريعة، اختير للقضاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعين قاضيا واستمر في حدود السنتين. قبل هذا، قبل القضاء، في عام 90 بعد 300,000 عين مدرسا في المسجد النبوي الشريف، فاستمر حتى عام 1400، يعني استمر 10 سنوات يدرس في المسجد النبوي. في عام 91,300 صدر أمر ملكي بتعيين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف، فاستمر حتى مطلع عام 96 بعد 300,000، يعني كان مدرسا بالمسجد بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إماما وخطيبا به رحمة الله تعالى عليه. في عام 1400 اختير وكيلا عاما لوزارة العدل عليه رحمة الله، واستمر فيه حتى نهاية عام 12,400 بعد الألف. وفي هذه السنة الأخيرة، سنة 12، صدر أمر ملكي بتعيينه عضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء. في عام 1405 صدر أمر ملكي بتعيين ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، واختير رئيسا للمجمع، رئيس المجمع الفقهي بمكة المكرمة. في عام 6 بعد 400,000 عين عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. طيب الله ثراه، شيخ، قبل أن أذكر بعض مؤلفاته، شيخ عليه رحمة الله، تأثر كثيرا جدا بالعلامة ابن القيم وبشيخه ابن تيمية، لكن كان تأثره الأكثر بابن القيم، لأنه ألف أكثر من كتاب، يعني حتى إن رسالة الدكتوراه كانت أيضا في ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فتأثر بهذه العقلية الفذة. والطالب المجد لا شك أنه يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وبالتلقي، فرجل يتلقى على أمثال ابن باز والشنقيطي، الشنقيطي هو من هو، وأن يلازم هؤلاء الكبار الفطاحل، ثم يعيش مع ابن القيم سنوات طويلة، لا شك أن المنهج الفكري الذي ينبثق منه يكون منهجا سلفيا خالصا صافيا نقيا، يستوعب كثيرا من أمور الشريعة من فقهها وأصولها وحديثها، وخاصة مقاصد الشريعة. فكان رحمة الله تعالى عليه مثالا للعالم الأصولي الفقيه المحدث الذي يعتد بدينه ولا يلين أمام المغريات ولا يخضع لواقع المسلمين المعاصر الذي وصلوا فيه إلى مرحلة من الذل والهوان ما لم تبلغه الأمة من قبل. لو نظرنا في مؤلفاته نجد أنه قد ألف في الحديث والفقه واللغة وفي المعارف العامة، من ذلك مثلا في الفقه ألف 3 مجلدات في فقه النوازل. النوازل يعني المسائل التي وقعت وحدثت ونزلت بالمسلمين في عصرنا. هذه 3 مجلدات فيها 15 قضية فقهية مستجدة، يعني في 15 رسالة: التقنين والإلزام، المواضعة في الإصطلاح، أجهزة الإنعاش وعلامة الوفاة، طفل الأنابيب، خطاب الضمان البنكي، الحساب الفلكي، البوصلة، التأمين، التشريح إلى غير ذلك. الحساب الفلكي يعني هل تثبت الأهلة والشهور بالرؤية أم بالحساب الفلكي؟ فانتصر رحمة الله تعالى عليه لما انتصر له شيخ الإسلام أن العبرة بالأهلة وليست بالحساب الفلكي. أيضا منها التمثيل، واقع يعني نازلة نزلت بالمسلمين، هل التمثيل حلال أم هو حرام؟ هل نتوسط في المسألة مثل ما يفعل الإخوان المسلمون ويعني نمثل من أجل الدعوة ومصلحة الدعوة، أم أن التمثيل بأشكاله وألوانه لا يجوز؟ تحدث عن كل هذا في رسالة صغيرة جمعت في كتابه فقه النوازل. أيضا له كتاب التقريب لعلوم ابن القيم، التقريب يقرب علوم ابن القيم كفهرسة لعلم ابن القيم في التوحيد، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في الحديث، في الجرح والتعديل، في العلل، في مقاصد الشريعة، في البلاغة إلى غير ذلك. أيضا له الحدود والتعزيرات، له معجم المناهي اللفظية في مجلد كبير، معجم المناهي اللفظية يظهر فيه الاعتداد بالدين وبلغة العرب، وبأن الأمم المنهزمة هي التي تسعى لتقليد غيرها، أما الأمة القوية هي التي تصبر على المحنة وتخرج منها منتصرة عليها وتثبت على دينها وعلى لغتها وعلى قيمها وعلى مبادئها. أيضا له كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهذا الكتاب أغضب بعض الناس، والحق رجل عالم يكتب بعلم وينصح لله سبحانه وتعالى، فليغضب من يغضب ولتكسر الرؤوس إن غضبت من كلمة الحق. فتصنيف الناس ما ينبغي، وهذه فتنة خبيثة جدا وقعت في بعض إخواننا من أهل السنة إلى أن خرجوا عن حد أنهم من أهل السنة وأنهم من السلفيين، الذين بالغوا في تبديع وتضليل كل من ليس على ضلالهم وبدعتهم، واعتقدوا أنه لا يوجد سني وسلفي إلا من كان على شكلتهم، وعلامة السني عندهم أنه يطعن في خلق الله، وجهلوا أو تجاهلوا، ونفخ بعضهم بعضا ولمع بعضهم بعضا، وإلى الله وحده المشتكى. أيضا كتاب التعالم، كتاب التعالم، ما يفعله بعض الناس من التعالم والترفع وحلية طالب العلم. والعجيب أن مفتي الأنام في عصرنا أبا عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قد درس كتاب التعالم في حياتيهما رحمة الله تعالى عليهم. يعني الشيخ بكر مات بعد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله مات قريبا، وعجيب يعني مفتي الأنام في عصرنا وأعلم أهل الأرض في وقته بعد موت الشيخين الكبيرين، كان المظلة لأهل السنة كان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن يدرس كتابا للشيخ بكر، فهذا دليل على علمه وفضله وعلى إنصاف وتواضع فضيلة الإمام العلامة مفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. أيضا له الرقابة على التراث، وكذلك تسمية المولود، بماذا يسمى المولود؟ ودندن رحمة الله تعالى عليه على أن الإنسان له حظ من اسمه، فما ينبغي أن يسمى الرجل بأسماء مميعة ولا بأسماء فيها التقاط من أسماء الأجانب ولا أن يكون تشبها. وكذلك أسماء النساء ما ينبغي. وما أريد أن أذكر لأن لا شك أن بعض أخواتنا قد ابتليت بأسماء مما ذكرها من المنهي عنها رحمة الله تعالى عليه. أيضا له المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. له كتاب التأصيل هذا لأصول الجرح تخريج وقواعد الجرح والتعديل في 3 مجلدات لم يطبع إلا الأول منها. له مرويات دعاء ختم القرآن. له أيضا كتاب النظائر ويحتوي على 4 رسائل. وله كتاب الردود ويحتوي على 5 رسائل. حقق السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد بالاشتراك، وأيضا تسهيل السابلة إلى معرفة علماء الحنابلة، وكذا حقق كتاب فتح الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه وأحسن الله عزاءنا وأبدل المسلمين خيرا في مصيبتهم في وفاة هذا العلم الذي كان بحق من أئمة عصرنا ومن أكابر العلماء الربانيين، فما أعلمه مع أنه كان صاحب منصب سياسي وكيلا لوزارة العدل ورئيسا للمجمع الفقهي، ما أعلمه أنه داهن أو جامل على حساب دينه. طيب الله ثراه ورحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. متى توفي عليه رحمة الله؟ 340 بعد الألف، يعني تقريبا عن 65 سنة هجرية رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. قال فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو الزيد، وفي هذا أن العلماء يدومون وتدوم آثارهم من بعدهم، وأنت إذا رأى لو أن بعضكم رأى صورة هذا الرجل سيرى فيه اعتداد الأصولي الفقيه. وتحدثا بنعمة لمن أراد أن يرى بكر بن عبد الله أبو زيد فلينظر لمحدثكم، إلا أنه كان أسمر من محدثكم قليلا، يعني كما قال بعض الناس إن محدثكم أشبه الناس به حتى يظن أنه ابنه، فهذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله منزل الكتاب والسنة على خير الورى. التنزيل يشمل على القرآن ويشمل على تنزيل الحديث، لأن الكل وحي من عند الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومفضل أمة الوحيين بالإسناد نور الإسلام من بين الملأ. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لا قال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله بن المبارك فيما أخرجه مسلم في مقدمة صح وغيره. لا شك أن الأمة المحمدية، وما زلنا نروي الكتاب والسنة وعلومهما بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وإلى كل عالم في مؤلفاته من الفقه وعليكم الصحر من التوحيد والحديث والفقه والتفسير إلى غير ذلك. ابن حزم أبو محمد رحمة الله تعالى عليه. أنتم ما أخذتم نسخا من هذا؟ كيف هو موجود؟ ينبغي أن تكون معكم نسخ من أجل أن أشرح وأن تسجلوا فوائد. يراجع الإخوان إن شاء الله. أبو محمد ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل يقول: لا يوجد عند أمة من الأمم ما يوجد عند أمتنا من الإسناد المتصل، فنحن نروي بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أقرب أسانيد اليهود والنصارى لعنة الله تعالى عليهم بينهم وبين أنبياء انقطعت أسانيدهم وحرفت كتبهم في 300 سنة، يعني بينهم وبين أنبياء 300 سنة وانقطعت الأسانيد. 300 سنة التي انقطعت أسانيدهم هي أعظم 300 سنة عندنا، هي أعظم 300 سنة عندنا وأعظم ما يكون الاتصال. فما زال علماء القرآن يروون، علماء القراءات والتجويد يروون القرآن الكريم بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. ومن أعلى أهل الأرض إسنادا بالنسبة للقرآن فضيلة الشيخ بكر طربيشي بدمشق، رجل معمر وهو من أعلى الناس إسنادا في القرآن. أما بالنسبة للحديث فيوجد كثير أسانيدهم عالية من فضل الله سبحانه وتعالى. فإسناد متصل اختصنا الله عز وجل بالإسناد، وهذا خصيصة من خصائص هذه الأمة المباركة. فلا يوجد إسناد لكتاب من الكتب السابقة بين أتباع هؤلاء الأنبياء الذين يزعمون أنهم أتباعنا، ولا لو كانوا أتباعهم لوجب عليهم أن يسلموا. طيب، إلا وقد انقطعت أسانيدهم إلى ما بينهم وبين أنبيائهم. أعلى إسناد لهم يعني ينقطع عند 300 سنة بينهم وبين أنبيائهم. فبلغنا الكتاب الناطق، بلغنا بالإسناد المتصل والوحي الصادق بأعلى إسناد عرفته الدنيا، خاتم النبيين عن جبريل الأمين عن رب العالمين. ما عرفت الدنيا إسنادا كهذا الإسناد العظيم، أعلى وأعظم وأجل إسناد في الدنيا، أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الكلام لأنه سيتكلم على التخريج والوصول للحديث، فهذا يسمى ببراعة في البلاغة، ببراعة الاستهلال، أنه يخوض في الكلام عن السنة وعن إسنادها. والحمد لله إذ هيأ للوحيين الشريفين حفاظا، وهذا ما زال الأمر مشاهدا، فكم من حملة للقرآن رجالا ونساء بأسانيد عالية وبعلوم القرآن والقراءات، وكم من حفاظ وكم من محدثين وكم من حملة لعلوم الشريعة كتابا وسنة وتفسيرا وعللا وجرحا وتعديلا إلى غير ذلك. وإذ هيأ، فالذي هيأنا هو الله عز وجل، الذي هيأنا لطلب العلم وهيأ العلماء لعلمهم هو الله عز وجل. والحمد لله إذ هيأ للوحيين الشريفين حفاظا، مصداقا لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال ابن المبارك عندما قيل له ما تفعلون في 12، قال: يعيش لها الجهابذة. والمهدي قال: أعرضها على ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يا خبيث فيغربلانها غربلة، يعيش لها الجهابذة. وما زال طلبة العلم والعلماء الأفاضل والمحدثون النقاد ما زالوا يغربلون الأحاديث إلى يومنا هذا. ولشرعه حراسا، حراسة الحدود، وسنجد من يبيع دينه، ونجد من العلماء الربانيين من يقومون بحق الله سبحانه. فما أتى مبتدع ببدعة إلا وهيأ الله من أهل السنة من يقوم لنصرة دينه ولو كان فيه مضرة عليه في نفسه أو بدنه أو ماله. وانظر لما ابتدعه بعض أهل عصرنا عندما قالوا إن النقاب بدعة، فكيف قام أهل الدين وذادوا عن حياض السنة وعن شريعة ربنا سبحانه وتعالى. من أوعية العلم، أي حفاظا وحراسا من أوعية العلم، فهم أوعية للعلم والأمانة في النقل، ليسوا كذابين ولا مدعين ولا فجرة ولا علماء سوء، إنما أهل تقوى وأهل دين ووسائل للحفظ، يحفظون ويتعلمون ويتفقهون، فإذا علموا علموا، وإذا تفقهوا فقهوا، وإذا درسوا درسوا، ممن تولى الله تعديلهم بنص تنزيله. الذي تولى تعديلهم والثناء عليهم من؟ الله جل وعلا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الصحابة، محمد رسول الله خبر، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى نهاية الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى نهاية الآية. إذن على رأس حملة الشريعة وحفاظ الوحيين وحراس الدين وأوعية العلم، على رأس هؤلاء من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على الرافضة عندما أرادوا أن ينقضوا أركان الدين، زعموا طعنوا في حملة الدين وحملة الشريعة من أجل أن يخلصوا للطعن في الدين، وهيهات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي من تبعه، الصحابة وحدهم لا بد لهم من أتباع، والأتباع أتباع إلى يومنا هذا، من ذوي العقول الراجحة والزكاة. الزكاة زكاء الطهارة، لأن الزكاة تطلق على معنيين، الطهارة والنماء، فهؤلاء من أصحاب العقول الراجحة والنفوس الزكية الطاهرة، وأهل الفضل والفضيلة والرتب الرفيعة في الدين والسناء، رفعة والعلوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوتي القرآن ومثله معه، أوتى عليه الصلاة والسلام القرآن ومثله معه. طب القرآن المحفوظ كلام الله المنزل للتعبد والإعجاز، المحفوظ بين دفتي المصحف الذي يبتدئ بالحمد وينتهي بالناس، هذا القرآن. وما هو الذي مثله؟ السنة. حديث المقداد بن معد كرب عند أهل السنة: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والصلاة والسلام على من أوتى جوامع الكلم بالكتاب والحكمة. ماذا يفعل الشيخ؟ ماذا لاحظنا في هذه المقدمة؟ أنه ماذا يفعل؟ يستنبط، ينحت، يأخذ من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكره في المقدمة. أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح وغيره. أعطيت جوامع الكلم. ورضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا كتاب أراه غير أراه، أراه أظنه، روين أراه، أريده، أراه أي أظنه، أعده، أما أراه رأي العين، أما أراه أظنه أعده، من مشاريع العمر. يعني كان الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى المتوفى 60 و300 يقول: هذا الكتاب روحي، يقصد كتاب ماذا؟ المعجم الأوسط. فبعض العالم يوجد عنده بعض الكتب مثل ما بعض الأولاد، مثل بعض الأولاد يكون أعز عند أحد الوالدين أو عندهما من البعض الآخر، خاصة البنت الكبيرة قد تكون أفضل، البنت الصغيرة قد تأخذها الشفقة والرحمة، بعض الأولاد يجعل الله له منزلة في قلب والديه فيكون أحب إليهما أو آثر عندهما من غيره. كذلك الكتب يوجد من الكتب ما هو آثر عند بعض أهل العلم. الكتاب المقرر التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصول بكر بن عبد الله أبو زيد، والكتاب موجود، أنا سأعطيهم وأكلمهم أن يرسلوا إليكن ما طلبتن والله المستعان. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، نسأل الله لا يعذبنا. هناك بعض الكتب يميل إليها الإنسان، وهذا أسأل الله أن يوفقنا إياك، عندما تكتب وعندما تؤلف ستجد هذا في نفسك، تجد كتابا له أثرا في نفسك، تجد له أثرا في نفسك، تحب هذا الكتاب أكثر من غيره، إما لأنه أول كتاب ألفته أو لعظيم فائدته. فالشيخ عليه رحمة الله كان يعني يميل لهذا الكتاب جدا، لماذا؟ لأنه يمثل عصارة الفكر، يؤصل فيه لعلم نبغ فيه دون أن يتلقاه تلقيا كثيرا، إنما من خلال التلقي من أفواه المشايخ ومن خلال القراءة والاطلاع خرج بهذه النتيجة. والكتب التي ألفت في هذا في غاية القلة، انتبه. فكان يرى أن هذا الكتاب من مشاريع عمره، من أحب الكتب إليه رحمة الله تعالى عليه. سميته التأصيل، يريد أن يؤصل، التأصيل ومنه الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالجدار على أساسه أو عقليا كالفقه على الأصول والدين على التوحيد. لأصول التخريج، التأصيل لأصول التخريج، يريد أن يؤصل لعلم التخريج، ليس لطرق التخريج إنما لأصول التخريج. فرق بين الطرق وبين الأصول التي ينبني عليها تخريج الحديث. وقواعد الجرح والتعديل أفتتحه، يقول أفتتح، والفواتح عنوان الخواتم، الفواتح عنوان الخواتم، يعني كما نقول عندما مثلا تجد شيئا تقول أول القصيدة كفر، إذن يعني إذا كان أولها كفرا فبالك بها هي، أو مثلا تستبشر بمقدمة كتاب فتستشعر الفائدة العظيمة منه. فهو يقول الفواتح مفاتيح الخواتم أو عنوان الخواتم. متفائلا الخير كله، متفائلا الخير كله، يعني يقول أنا متفائل بهذا الكتاب وبالكتابة فيه وبهذا العلم، بالحديث الفرد الذي اشتهر عن راويه أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا مستبشر خيرا بأن نيتي إن شاء الله خالصة لوجه الله، وأرجو من الله أن يكتب لي الأجر وأن يكتب لكتاب القبول مقابلا لنيتي الصالحة الخالصة. ومالك رواه الجماعة ومالك رحمهم الله تعالى، لأن الحافظ أنكر أن يكون مالك قد رواه، لكن مالك روى هذا الحديث في موطأ محمد ابن الحسن. أنا قلت من الذي أنكره؟ ابن حجر في فتح الباري أنكر أن يكون مالك قد روى هذا الحديث، لكن مالك رواه في موطأ محمد بن حسن عن مالك، ولذلك هو ذكره. وقد خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فاتحة قدومه الحمد لله، فاتحة قدومه مهاجرا إلى المدينة على المنبر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. الحديث. واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم خطب به الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه على منبر المسجد النبوي، كما قال راويه علقمة بن وقاص الليثي: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فذكره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث، وعمر أيضا خطب بهذا الحديث اقتداء واتساء بمن؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الهدى درج جمع من أئمة السنة والأثر، وفي طليعتهم أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، محمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 رحمه الله تعالى، في فاتحة كتابه اكتب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه صحيح البخاري، الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا كما ذكر الحافظ ابن الصلاح في مقدمتي وغيره، أن اسم صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أيامه. ماذا فعل البخاري؟ البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وابن عيين قال حدثنا يحيى بن سعيد أنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا افتتح أمير أهل الصنعة إمام أهل الصنعة كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، افتتح كتابه العظيم بهذا الإسناد وهذا المد. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وبنحوه. طيب، إنما الأعمال بالنيات وبنحوه. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمهما الله تعالى، رواهما الخطيب البغدادي: فانظر إلى هذه السنة الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا الحديث على المنبر أيام قدومه مهاجرا إلى المدينة النبوية، ثم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يخطب به على منبره، ثم مضت هذه السنة إلى أهلها، فمنهم من يفتتح بهذا الحديث كتابه، ومنهم من يفتتح به مقاله، ومنهم من يدل عليه بقوله فالحمد لله الذي، ومنهم من يدل عليه بقوله، يدل الناس بهذا الحديث، ثم يقول عن نفسي: فالحمد لله الذي وفقني إلى قفو الأثر، إلى اتباع الأثر. والأثر يا أخوان أثر القدم، أثر القدم، وأهل اللي تسمى بالقيافة، أهل البادية يعرفون آثار الناس، فكما يقول: إنني أضع قدمي حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وحيث وضع عمر قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه صلاح النية والقصد فيما آتي وأذر من القول والعمل. إذن هو يعني أثنى على كتابه، وكم من عالم يثني على كتابه. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه يفعل هذا كثيرا، فيا أيها الناظر لك فيه لك غنمه، وعلى مؤلفه غرمه، وهذه بضاعته المزجاة تزف إليك، إلى آخر كلامه الجميل الذي ذكره في مقدمة أكثر من كتاب. اللهم امن وأنت المان وحدك على امرئ متذلل بين يديك. تذلل يا أخوان هذا أمر مهم جدا، تذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل أمر في غاية الأهمية. امن بصالح النية في العلم والعمل، لأن إذا لم توجد نية صالحة في العلم والعمل خسرنا والعياذ بالله. والثبات على الإسلام والسنة إلى بلوغ الأجل، أن يثبت الإنسان على الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إلى طليعة التصنيف في باب من أبواب علوم الحديث الشريف. يقول والآن إلى طليعة التصنيف، يبتدئ في التقديم التمهيد التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل. من أين أتى به؟ يقول مقيدا مسائله، قيدت كتبت مسائله وأصوله من أفواه الأشياخ، الأشياخ والمشايخ والشيوخ. أما المشائخ فذلح ما تجمع على مشائخ، وإن كان بعض أهل الحجاز يقولون ذلك لكنه جمع خطأ. بعض إخواننا المقلدة الذي يعجبهم التقليد يعجبهم أن خلف تعرف، لا، إن الشماء ما تجمع على مشائخ إنما على مشايخ وشيوخ وأشياخ. يقول مقيدا مسائله وأصوله من أفواه الأشياخ وبطون كتب الأسلاف، يعني ما اكتفى بالأخذ من الشيوخ فقط بل أيضا من الاطلاع الواسع. وكان هذا العلم صاحب اطلاع عجيب عليه رحمة الله، له اطلاع عجيب، وما يفتح الله به وهو خير الفاتحين. وكل ذلك فتح من الله، كله من عند الله. إذن سؤال، من أين قيد الشيخ كتابه ومسائله وأصوله؟ من أفواه الشيوخ، من بطون الكتب، من فتح الله عز وجل، وكله من فتح الله عز وجل. شغلت بجمعه النفس زمنا، ظللت الفكرة نشأت. انتبه، أنا أريد أن أنبهك من شيء، الآن أنت فكرة نشأت في نفسك، ابدأ اجمع فيها 20 سنة، قد أموت، إن مت فقد أديت ما عليك، ويكمل من جاء بعدك، ويكمل من جاء بعدك. شغلت بجمعه النفس زمنا وقطعت به الوقت مددا، جمع مدة، المدد جمع مدة، رجاء النفع به لمن شاء الله من نقلة العلم النبوي أبدا. يعني أنا فعلت هذا من أجل أن ينتفع به طلاب من شاء الله من طلبة العلم إلى ما شاء الله سبحانه. وجملته معظمه تقييدات نقلات ليس لي فيها من عمل سوى الجمع، أنني جمعتها، ثم الترتيب، ثم التعبير، جمعت ورتبت وعبرت بلسان، ثم التلخيص، ما يحتاج إلى تلخيص وتنقية، وهي أدنى مراتب التأليف، أدنى مراتب التأليف، لأن التأليف مراتبه 8 كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم، تريد تأذن؟ تفضل. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إنه إن عمله قام على الجمع ثم الترتيب ثم التعبير ثم التلخيص وهي أدنى مراتب التأليف. أما أن تكون تأليفا على نفس المتقدمين بالإبداع والاستدراك فهذا لطراز شغر منهم الزمان وطوي بساطه عنا منذ أزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. يعني أن أخترع أنا وأن أبدع فهذا لا يوجد عندنا، إنما الذي يوجد عندنا أن نجمع وأن نلتقط من كلامهم وأن نرتب وأن نعبر وأن نختصر ونلخص. وما الأمر فينا إلا كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى. أبو عمرو اسمه زبان ابن عمار التميمي المازني البصري. أبو عمرو يلقب أبوه بالعلاء، من أئمة اللغة والأدب، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 54. يقول احفظ هذه العبارات الجميلة: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. صحيح، بقلة، البقلة عن الجرجير الفجر، هي الغالب تطلق على الفجر، كبقل في أصول بجوار جذع نخلة طويلة. كم تساوي الفجلة أو الجرجيرة بجوار النخلة؟ هذا وضعنا وهذا حالنا. فأخشى أن الذي يتكلف التأليف في هذا يقع في تعب من غير أرم، إلا إن استروح إلى جمع المتفرق وتلخيص المنتثر واختراع ما لم يعرج عليه واستدراك ما فاته مما لو ظفروا به لتبجحوا بالنظر إليه، فعسى ولعل. وقد وقعت في هذه الدعوة ورجوت من الله التوفيق لتحقيق هذه الرجوة. رجوة الرجاء، يعني هو ناقل هذه العبارات منقولة لكن خطأ، يعني أخذها من بطون الكتب ووضعها. هذا أخذه من كتاب توالي التأنيس للحافظ ابن حجر، طيب، وطبع باسم توالي التأسيس، وهذا خطأ، إنما اسمه توالي التأنيس. التأنيس من الأنس وليس من التأسيس. ولخصت في هذه الأوراق غالب المقاصد وزدت عليها نخب الفوائد بمبلغ علمي وجمود فهمي. تفضل، هذه لكم. حينئذ وجدت لي عذرا لجمع المتفرق من هذه الأصول في هذا التأصيل. أنا وجدت لنفسي عذرا في جمع هذه المتفرقات في هذا الكتاب العظيم إن شاء الله، ما أمكن في هذا التأصيل ما أمكن، لعله يعين على التبحر في خدمة السنة وعلومها. أنا أريد أن أنبه على شيء، ما انتبهتم على شيء في هذه الكلمات من البداية في الخلق والأدب؟ تفضل. أحسن الله إليك. التواضع، التواضع أمر مهم جدا، لا داعي كما يفعل بعضنا يكتب جزءا ويعني وقد جمعت وقد تعبت وسهرت فيش حتى هي ضربة نصاب معلوم أنت أخذتها من كتب الشيخ الألباني وقدمت وأخرت وانتهت المسألة مثل بعض إخوانكم ونحن في زمن العجائب ويعني لا نسلم إلا أن يسلمنا الله عز وجل نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجميل. بعض إخوانكم أتاني طبعا مع زمن الحاسوب والأن حتى البنات والأخوات والكبيرات والصغرات البنات نفسها اليوم تستطيع تكتب على الحاسوب أحسن منا والدخول على النت وجمع وقص ولصق واسحب من هنا ولصق هنا وكوبي وكت وبص وبسط ومدري ايش عشان ما نعرف وكم نضحك ونفاجأ ان بعض الناس يعرف يقص ولصق ورمي والوراقون الجهل المرتزقة الذين يسمون بالناشرين في عصرنا إلا من رحم الله وعصم وقليل منهم اطبع وانشر وتنتهي المسألة وماذا يعطيها 20 والثانية فرحت لماذا كتب اسمه على كتاب أصبحت مؤلفة وأهله كانت غير متزوجة وتفتخر فضلت شيخة ها ويذهب الأخ يفاجأ إن فضيلة الشيخة ما تعرف شيئا وأتكلم عن واقع أليم ولا أريد أن أسمي أحدا حفاظا على الأعراض لكن نأخذ العظة والعبرة. بعض إخوانكم أتاني بأوراق فضيلة الشيخ حدثت مرتين مرة أتاني واحد بأوراق وكنت في هذا الوقت كتبت وانتهيت من كتابي فتح الغفور بأسباب انشراح الصدور الذي أعتبر أيضا كما قال الشيخ من مشاريع العمر نظرا يعني من التحدث بنعمة الله أنه بلغني كثيرا أن ما قرأه مهموم إلا ورفع الله همه وليس لي فيه إلا الجمع والترتيب والخطف من كلام ابن القيم ولكني أحيل وأذكر كثيرا ففتح الغفور بأسباب انشراح الصدور ففي هذا الوقت عندما كتبت وكنت أطلع على كتب ابن القيم كان عندي حاسة أو معلومات عن كتب ابن القيم لا أقول أني أحفظها فأتى صاحبنا في هذا الوقت الله أعلم بعد ذلك نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل فأتى بكلمات وقلت يا أخي هذا منقول من كلام ابن القيم في كتاب كذا قال لكني زدت قلت نعم زدت من كتاب كذا فقط ماذا قلت يا أخي هذا لا يصلح أن يكون كتاب اتق الله لا يصلح أن يكون كتاب طيب تسمح لي شيخنا أكتب في شيء آخر إن لله وإنا إليه راجعون رجل لا توجد مقدمة ولا خاتمة ولا موضوع كلمات أخذت من كلام ابن القيم ولخصت بدون إحالة يعني سرقة أريد أن تطبع آخر عجائب والله آخر أتاني ببحث ومسمى اسم طيب واتصل شيخنا أنا ما أريد يعني التواضع المكذوب أنا ما أريد أن الكتاب يطبع الكتاب والحكاية كلها صفحات لا أريد أن الكتاب يطبع بقدر ما أريد أن أتعلم فإذا لم يصلح للنشر مرني بأمرك ولا ينشر قلت ما شاء الله الناشرون يقفون صفوفا عند الباب طيب أبدأ أقرأ في الكتاب وجدته بالحرف منقولا من النت تسألني أقول نحن هذه صمعة يا أخوان هذه صمعة مين وتعرف فقلت أكذب نفسي تحسينا للظن بهذا الأخ كتاب كذا يا أخي أنا ما رأيت كتاب من الكتب في الفقه الحنفي ما رأيت ما رأيت بعيني. هذا نقل منه بالجزء والصفحة. أنا أعلم أنهم في الفقه الحنفي. فقلت يا أخي بارك الله فيك، كتاب كذا أنت نقلت منه؟ قال لا. قلت اللهم لك الحمد، أول القصيدة كفر، الحمد لله وصلنا إلى أني ما أسأت الظن بأخي، هذا المراد. قلت إذن أنت ما قرأت هذا الكتاب؟ قال ما قال لا. قلت ولا رأيت ولا رآه؟ قلت نقلت البحث من النت؟ قال نعم. قلت بالله عليك، بحثك هذا يصلح أن يكون خطبة جمعة ولا يصلح أن يكون كتاب، فماذا تنصحني؟ قلت أنصحك بكسر القلم وأن تجلس أولا لتتعلم ولتستفيد ولا تتعجل. فانظر لهذا العالم الجبل كيف يهضم نفسه وكيف يتواضع دون دعوة. رجل يقول أنا ليس لي فيه إلا الجمع والترتيب، أنا جمعت من كلام العلماء فقط وأرتب فقط، ويتضح الأدب والخلق الذي نحن في أمس الحاجة إليه. إحدى الأخوات إيه ربي عندنا في المنصورة ذهبت للجهاز هذا المجرم في أصله، وإن كان يعني وضع فيه شيء من الخير النت، وجمعت كلاما ووضع وذهبت لمكتبة من المكتبات المرتزقة، تعال يا بني نطبع لك الكتاب، طبع الكتاب. طيب فأتت لأهل بيتي تهديها نسخة. المهم قالت يا أختي يعني أنت هل تعرفين مجمع الزوائد؟ إي وربي ما تعرف كتاب مجمع الزوائد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، قالت رأيت مجمع الزوائد؟ قالت لا. إي وربي ما سمعت باسم مجمع الزوائد، وهي كتبت. يعني تكتب ما لا تقرأ، هذه مصيبة. التشبع بما لم يعد، أن تكون أحد المجرمين، أعرف مجرما فاسقا وإن كان صاحب لحية، مجرم من المجرمين، ماذا بدأ يفعل؟ يأتي إلى النت وينسخ أشياء وينصب على الناس، هاتوا أموالا لننفق على اليتامى، ويذهب ليطبع بعض الكتيبات، وأصبح تأليف وجمع وترتيب أبو فلان وأبو علان. مصيبة بكل المقاييس. فيجب على طالب العلم أولا ألا تتعجل، انظر سنوات طويلة وهو يجمع عليه رحمة الله، الصبر، نتعلم من الشيخ عليه رحمة الله الصبر في طلب العلم، سنوات طويلة وهو يجمع هذا الكلام، سنوات طويلة. التواضع. بعض الناس دون ذكر أسماء وقف مرة يخطب على منبر ويقول هذه الفائدة، لقد جئت بفائدة لم يطلع عليها أحد. ومن أين جئت بها مولانا؟ ومن أين جئت بها إذا كان لم يطلع عليها أحد؟ وبلغني مرة عن ثقات أنه قال هذه الفائدة لا أعلمها إلا ابن القيم وأنا. وأين الألباني؟ وأين ابن باز؟ وأين ابن عثيمين؟ وأين ابن جبرين؟ وأين الفوزان؟ وأين الفطاحل الكبار؟ أين؟ يعني ابن القيم وأنت؟ ما عرفها ابن حجر؟ ما عرفها العراقي؟ ما عرفها البلقيني؟ ما عرفها ابن الملقن؟ ما عرفها السخاوي؟ ما عرفها ابن فهد؟ ما عرفها ابن عبد الهادي؟ هتسمع عجائب يكاد القلب يتمزق من حال بعض الناس الذين يعني كان لهم أنهم عقبات في طريق العلم. لا، نستفيد الصبر والجلد. نشأت فكرة عندك من الآن وأنت طالب علم، اجمع فيه 10 سنوات 20 سنة لا حرج. أحد إخواننا أفاضل، لا أدري والله يعني هل هو أخذها من درس من دروسي أو أخذها من هدي السحر. أنا كنت أشرح عن مراتب شيوخ البخاري وأنهم 5، نقلا عن الحافظ ابن حجر في هذه السلسلة، وابن حجر نقلها من الحافظ محمد بن طاهر المقدسي. طيب، ففوجئت بصاحبنا، قال شيخنا هو رجل خلوق الحق ورجل أديب ومن إخواننا القدامى وهو قريب السن مني. قال شيخنا بارك الله فيك، أنا كتبت في شيوخ البخاري الخمس طبقات الذين سمعناهم منكم وأريد أن أطلعك على البحث. وأعطاني فكرة عن بحثه، قلت والله هذا بحث عظيم جدا وبحث طيب جدا أن يبحث في شيوخ البخاري، لكن هو ماذا يعني؟ ابن طاهر أصل، ابن حجر نقل، هو ماذا فعل؟ أتى بأحاديثهم في الصحيح وحصرها وأتى بجهد طيب. هذا كلام طيب. اجمع من الآن مسألة طرأت في نفسك، اجمع له واجتهد في الجمع له سنة سنتين ثلاثة عشرة، وأنت تجمع وترتب وتنقح وتقدم وتؤخر. ابن حجر في كم ألف فتح الباري؟ في 26 عام. البخاري في كم سنة ألف الصحيح؟ 16 عاما عليه رحمة الله، فليس بين عشية وضحى. وهذا ما فعله الصبر الجلد، وقبل كل ذلك الذل وتمريغ الوجه لله، التواضع، التواضع الذي نلحظه منذ البداية. يقول حينئذ وجدت لي عذرا لجمع المتفرق من هذه الأصول في هذا التأصيل ما أمكن، لعله يعين على التبحر في خدمة السنة وعلومه. لعله قال وهذا الكتاب مما يعين ومما يساعد طلبة العلم الذين وأنهم يصبحون حفاظا كبارا. لا، لعله يعين على التبحر في خدمة السنة وعلمه، أو يسد حاجة طلابها وفاقة الفقر رواده، ويساعد في توجيه المسار وامتصاص ما يبدو من سوالب هذه الأعصار. سوالب جمع سالبة. لا تخفى على نقلة العلم النبوي المغرمين بخدمته من أهل الضبط والإتقان، واستجابة أيضا مع كل هذا كان استجابة أيضا لمشايخه لحث أعلام الأمة الأعلام على خدمة السنة بالتخريج. يعني أيضا استجبت سواء من المتقدمين الذين تكلموا أو من الشيوخ الكبار المعاصرين الذين حثوا على خدمة السنة بتخريجها. ومنه ما نقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه أنه قال من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج، لا تظل مثل كتبة المحامي طيلة حياتك كاتب محامي يظل يكتب فقط أو كاتب محكمة. لا، ابتدئ بالتخريج بدل النسخ. ادرس المصطلح، ادرس أصول التخريج، ابتدئ خرج، ابتدئ تعلم، ابتدئ اكتب، لكن بشرط أن تكون قد تأهلت. ومن قبل عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى في الحث على التفتيش للتخريج يقول ابن معين إذا كتبت فقمش، اكتب كل شيء، إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. لا تحدث بكل شيء، لكن عند الكتابة إن عند النسخ اكتب كل ما تسمع، وعند التحديث اختر، خذ الفائدة، اختر الفوائد. وسيندم المنتخب في الحديث حتى لا تنفعه الندم. المنتخب يعني الذي يختار في أثناء دراستك، لا تختار، إنما خذ كل شيء. وعندما تجلس لا تذكر إلا أفضل ما عندك. أي فجانب التحمل ليس مثل جانب الرواية والأداء. يعني جانب التلقي وأنت طالب وأنت تلميذ، خذ كل شيء واكتب كل شيء، خشية أن توجد فائدة أنت لا تبالي بها الآن تحتاج إليها بعد 10 سنوات هذا الطالب الذكي. وفي شرح ما يروى ضعيفا الحديث الضعيف من حفظ على أمتي 40 حديثا، قال الزبيدي رحمه الله تعالى والمراد بالحفظ النقل إليهم بطريق التخريج والإسناد صحاحا كن أو حسانا. يعني أن تنقل السنة الأربعين حديثا سواء كانت صحيحة أو حسنا، وأن تذكرها بالإسناد وأن تخرجها وأن تحكم عليها. يقول: وهي بحق أصول ضابطة قويمة وموازين عادلة دقيقة تدل من يتعاطى هذا العلم الشريف. يتعاطى يعني يأخذ، يعني وإلا كلمة يتعاطى أصبحت على متعاطي المخدرات، صلى الله العافية، إلى كيفية التفتيش عن الحديث، كيف تفتش وتتعب واستخراجه، استخراج يعني أن تخرجه من باطن الأرض وتصنيفه، تصنفه، هذا على الأبواب الفقه، هذا على المسانيد، هذا على الطرق، هذا على الصحابي، هذا على الإسناد كاملا وعلى حرف من حروفه، وتصنيفه وطرق تخريجه وعن أحواله في شتى مراحله. تبحث وتفتش عن إيش؟ في المتن، متن الحديث لغة وفقها ودراية، والمخرج، من مخرج هذا الحديث، من يدور عليه هذا الحديث، والعزو، تعزوه لمن، للبخاري المسلم كامل، والإسناد، إسناد إذا كان كاملا، وحال الراوي ومرويه، تبحث عن كل هذا، ومرتبته وحكمه تمييزا للسليم من الجريح وفصلا للصحيح عن الضعيف. فليس أمر التخريج هملا، ليس فوضى، يدخل فيه من شاء كيف شاء. ما أصبح الآن قال التخريج ويذهب يدخل وقل أنا خرجت الحديث من 70 كتاب، ماذا فعلت؟ أنت دخلت لكن ما تعرف أصول هذا الفن. وإنما هو دين، وإنما هو دين، لا يدخله إلا من تحل بأصوله وعرف أحكامه وحدوده، وإلا فلا يتعنى فلا يتعب. أظن لو اكتفيت بهذا لكان فيه ما فيه، لكني مضطر للاكتفاء، وسيبتدئ بمباحث التخريج والكلام على أمرها أقف عند هذا، وأسأل الله لي ولكم السداد والهداية والتوفيق والرشاد. اليوم الجمعة، الجمعة القادمة إن شاء الله موجودة، العيد إن شاء الله، أسأل الله أن يجعله خير عيد علينا وعليكم المسلمين جميعا، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة يلحق، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ملحق، يعني سينتهي العصر والإفطار في هذا اليوم واجب، فلا صيام. إذن إن شاء الله نلتقي الجمعة القادمة، ستكون الثانية الجمعة الثانية القادمة، هذه الأولى، فإن شاء الله سنكون في المنصورة ونأتي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.